أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 45 من شرح كتاب الصلاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. واليوم أو هذه الليلة موعدنا مع درس جديد في باب جديد، وهو باب صلاة الكسوفين. كل صلاة ذات صلاة كسوفين سنة، وأقلها ركعتان، وأدنى كمالها زيادة قيام وقراءة وركوع كل ركعة، ولا ينقص ركوعا لانجلاله ولا يزيده لعدمه، وأعلاه أن يقرأ بعد الفاتحة في قيام أول البقرة، وثاني كمئتي آية منها، وثالث كـ150، ورابع كـ100، ويسبح في ركوع وسجود آية من البقرة، وثاني كـ80، وثالث كـ70، ورابع كـ50، وسنة جهر بقراءة كسوف قمر، وسنة جهر بقراءة كسوف قمر، وفعلها بمسجد بلا عذر، وخطبتان كعيد لكن لا يكفر، وحث على خير، وتدرك ركعة بركوع أول بركوع أول، وتفوت صلاة شمس بغروبها وبانجلال وقمر به وبطلوعها، ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت أو كسوف وفرد كجمعة قدم إن ضاق وقته، وإلا فالكسوف، ثم يخطب الجمعة متعرضا له ثم يصليها. طيب، باب صلاة الكسوفين. في قول المصنف رحمه الله تعالى صلاة الكسوفين سنة، جملة من المسائل. أول هذه المسائل في تعريف صلاة الكسوف، في تعريف صلاة الكسوف، المراد بصلاة الكسوف وصلاة الصلاة الكسوفين، مراد بها صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. لما يقول المصنف صلاة الكسوفين سنة، يقصد بذلك صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. والأفصح أن يخصص الكسوف بالشمس ويخصص الخسوف بالقمر، فيقال كسفت الشمس ويقال خسفت أو خسف القمر، وأحيانا يجعل أحدهما مكان الآخر، فتقول خسفت الشمس وتقول كسف القمر، فالكل جائز والأمر فيه سهل إن شاء الله تبارك وتعالى. ويقال أيضا خسوفان، والمراد بذلك كسوف الشمس وخسوف القمر. والكسوف مأخوذ من كسف حاله إذا تغير. الكسوف مأخوذ من كسف حاله إذا تغير، وفلان كاسف يعني متغير، فلان كاسف يعني متغير. وأما الخسوف فمأخوذ من خسف الشيء، أي ذهب في الأرض. وخسف القمر يعني ذهب ضوءه، خسف القمر يعني ذهب ضوءه. وكسفت الشمس يعني احتجب وذهب ضوءها. والكسوف يطلق على احتجاب وذهاب ضوء الشمس، سواء كان هذا الذهاب ذهابا كليا أو ذهابا جزئيا، يعني كان كسوفا كليا يسمى كسوف، كان كسوفا جزئيا يسمى أيضا كسوف. كذلك بالنسبة للخسوف، كما بينا يطلق على ذهاب ضوء القمر، إذا ذهب ضوء القمر كليا يسمى خسوفا، إذا ذهب جزئيا أيضا يسمى خسوفا، ويطلق كل واحد منهما على الآخر كما سبق وبينا. فهذه المسألة الأولى متعلقة بتعريف الكسوفين أو الكسوف والخسوف. المسألة الثانية في مشروعية صلاة الكسوف والخسوف. هذه الصلاة صلاة الخسوف أو صلاة الكسوف من الصلوات التي شرعت لسبب، فهي من الصلوات ذوات الأسباب. وكسوف الشمس أو خسوف القمر يلجأ المسلم حينها إلى الصلاة والدعاء رفعا للبلاء، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة على المسلمين وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمر ندب كما سنبين إن شاء الله تعالى. أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عامة المسلمين إذا حصل كسوف أو حصل خسوف لرفع هذا البلاء العام الذي نزل على الناس. وهذا البلاء هو احتجاب هذه الآية العظيمة، الشمس والقمر، ضوء الشمس كذلك بالنسبة للقمر وهي أيضا من علامات الساعة، فيلجأ المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى في رفع هذا البلاء. شرعت صلاة الكسوف، شرعت صلاة الكسوف في السنة الثانية من الهجرة، وكما يذكر العلماء وذلك لما وافق موت سيدنا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ شرعت هذه الصلاة، وكان ذلك كما بينا في السنة الثانية من الهجرة. ومعلوم طبعا أنه كان في الجاهلية يعتقدون أن كسوف الشمس أو خسوف القمر لا يكون إلا لموت عظيم، فلما وافق كسوف الشمس موت إبراهيم عليه السلام ربطوا الكسوف بموته، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد وقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاعتقاد اعتقاد باطل، وأنه لا يجوز أبدا ربط مثل هذه الحوادث الكونية من خسوف الشمس كسوف الشمس أو كسوف القمر بموت أحد من الناس أو حياة أحد من الناس. يبقى إذن صلاة الكسوف كسوف الشمس شرعت في السنة الثانية من الهجرة لما وافق ذلك موت إبراهيم عليه السلام. أما بالنسبة لخسوف القمر فشرع في السنة الخامسة من الهجرة. أما بالنسبة لخسوف القمر فقد شرع في السنة الخامسة من الهجرة كما يذكر الفقهاء. والأصل في مشروعية هذه الصلوات، الأصل في مشروعيتها قوله جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فقالوا هذه الآية دليل على مشروعية هذه الصلاة. كيف ذلك؟ قالوا لما منع الله سبحانه وتعالى السجود لغيره وفي نفس الوقت أمر سبحانه وتعالى العباد بالسجود له، وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أو قال فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على مشروعية هذه الصلاة، فكأنهم استأنسوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية، قالوا المراد بذلك هو عدم أو إبطال ما كان في الجاهلية مع الأمر بالسجود لله سبحانه وتعالى من خلال أداء هذه الصلاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث الكسوف أو الخسوف، مع إجماع العلماء على مشروعية هذه الصلاة. طيب إذن صلاة الكسوف والخسوف مشروعتان. طيب حكم هذه الصلاة، هذه الصلاة كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى وهذا هو المعتمد عند الشافعية أنها سنة، سنة مؤكدة في حق كل مخاطب بالمكتوبات الخمس، في حق كل مخاطب بالمكتوبات الخمس سنة في حقه أن يؤدي هذه الصلاة، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء أو بين المقيمين والمسافرين، وتسن كذلك لكل أحد، للمنفرد وكذلك تسن لمن صلاها في جماعة، فهي سنة في حق الجميع كما ثبت ذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الذي جاء في الحديث السابق قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا، هذا أمر ظاهر الوجوب، لكن حمل الشافعية هذا الأمر على الند بدلالة الحديث الآخر، حديث الأعرابي الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترض الله عليه من الصلوات، فقال عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات في اليوم والليلة إلا أن تتطوع. فبين صلى الله عليه وسلم أن ما دون الصلوات 5 تطوع، فقالوا هذا الحديث صارف للحديث الآخر من الوجوب إلى الندب، لذلك قالوا هي سنة مؤكدة مستحبة لكل أحد، سواء في جماعة أو لمنفرد، سواء للمسافر أو المقيم، سواء للرجال أو للنساء، لكل أحد يسن له أن يصلي هذه الصلاة. المسألة التي تليها وهي مسألة المناداة لصلاة الكسوفين ومكان أداء هذه الصلاة، أين تؤدى هذه الصلاة؟ الأفضل والسنة أن تصلى صلاة الكسوفين في جماعة، هذا الأفضل، لأن طبعا عندي العموم على قسم كذا، عموم الأدلة، وكذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أدى هذه الصلاة صلاها في جماعة عليه الصلاة والسلام، فقالوا الأفضل أن تؤدى هذه الصلاة في جماعة، ويسن للنساء كذلك غير ذوات الهيئات وغير المتبرجات غير المتزينات، يسن لهن حضور الجماعة مع الإمام. أما ذوات الهيئات، المرأة الجميلة مثلا التي يخشى منها من جمالها على فتنة من الرجال على الرجال ونحو ذلك، قالوا أما ذوات الهيئات فيصلين في بيوتهن منفردات، فيصلين في بيوتهن منفردات. طيب لو صلينا في بيوتهن جماعة كان هذا أفضل ولا بأس بذلك، ولكن ليس من شأن النساء الخطبة، يعني لو صلينا في جماعة لا بأس بذلك وليس من شأن النساء الخطبة، لكن الخطبة إذا صلينا في المسجد مع الإمام. وإن وجد رجل ومجموعة من النساء، إن وجد رجل ومجموعة مع النساء فيهن ذوات محرم، قالوا في هذه الحالة يصلي بهن، يصلي هذا الرجل مع هؤلاء النسوة يصلي بهن، وإن لم يكن ذوات محرم فيكره له ذلك. طيب أين تقام الجماعة في صلاة الكسوفين؟ قالوا يسن أن تكون صلاة الجماعة في المسجد، في المسجد الجامع كما في صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك، لما صلاها لم يأخذ المصلين أو لم يأمر المصلين بالخروج إلى المصلى كما في صلاة العيد، لكن صلاها في المسجد، فالأفضل أن تصلى في المسجد كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك لأن سببها قد يقع في وقت لا يمكن أن يصلى معه أو تصلى معه هذه الصلاة في المصلى، يعني عبالا ما يروحوا يصلوا هذه الصلاة في المصلى البعيد تنجلي الشمس أو ينجلي الكسوف عن الشمس مثلا فيخرج وقتها، وقالوا الأفضل أن تصلى في المسجد حتى ولو تعددت الجماعات في مساجد كثيرة فلا بأس، لأن المقصود هو أداء الصلاة في مثل هذا الوقت. ويسن كذلك أن ينادي لهذه الصلاة، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المناداة أن يقول الصلاة جامعة، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رجلا أن ينادي الصلاة جامعة. فالسنة أن ينادى لها بمثل هذا النداء كما أمر بذلك النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. طيب، وقت هذه الصلاة، وقت صلاة الكسوفين، لها وقت دخول ووقت خروج كسائر الصلوات من غير النوافل المطلقة، فيدخل وقتها بأول الكسوف أو الخسوف. أول ما يبدأ الكسوف أو يبدأ الخسوف يبقى بذلك دخل وقت الصلاة، وبالتالي يشرع ها المصلون في أداء هذه الصلوات، ويستمر الوقت حتى الإنجلاء الكامل. خد بالك، بنقول حتى الإنجلاء ها الكامل، معنى ذلك أنه لو حصل إنجلاء جزئي لضوء الشمس أو للقمر يستمر المصلون في صلاتهم، ولا ينفتلون من هذه الصلاة إلا بعد الإنجلاء الكامل لهذا الكسوف أو هذا الخسوف. واضح؟ فإذا انكشفت الشمس أو القمر وزالت هذه الظلمة، حينئذ له أن يخرج من صلاته. طيب، إذا زالت هذه الظلمة، انكشف الكسوف أو الخسوف ولم يشرع بعد في الصلاة، إذا انكشف هذا الكسوف أو الخسوف ولم يشرع بعد في الصلاة، فحينئذ لا يبدأ في الصلاة، لأن وقتها قد فات، لأن وقتها قد فات، ولا تصلى ولا تقضى، لما روى جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي. طيب، إذا انجلت فلا صلاة، إذا انجلت فلا صلاة، لذلك لا يشرع له هذه الصلاة بعد أداء هذه الصلاة، لأن وقفات، وأيضا لا تقضي هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة لسبب معين والسبب قد زال، لذلك لا تقضي مثل هذه الصلاة. فالمقصود من الصلاة قد حصل، وهو الإنجلاء، ولذلك لا يصلي. طيب، إذا انجلى بعض ما كسف، إذا انجلى بعض ما كسف، هل له شروع في الصلاة؟ له شروع في الصلاة. إذا انجلى بعض ما كسف ولم يشرع في الصلاة بعد، وأراد أن يصلي، له أن يصلي ما لم ينجلي ها الإنجلاء الكامل كما بينا، فله أن يشرع في الصلاة حتى ينجلي الباقي. قالوا: كما لو لم ينكسف إلا هذا المقدار، كما لو لم ينكسف إلا هذا المقدار. يعني تخيل كده، كان الكسوف جزئي، هتعمل إيه؟ هنصلي ولا هنصلي؟ كذلك لو انجلى ولكن الانجلاء لم يكن كاملا، أيضا نشرع لك الصلاة في هذه الحالة حتى ينتهي هذا الكسوف. طيب، لو انجلى الجميع، انجلى هذا الكسوف انجلاء كاملا وهو في الصلاة، هل يتم الصلاة ولا يقطع الصلاة؟ لا، قالوا: لو انجلى الجميع وهو في الصلاة فإنه يتمها، يتم الصلاة، يستمر في الصلاة ويتم هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة شرعت لأصل، فلا يخرج منها بخروج الوقت كسائر الصلوات. زي واحد مثلا صلى، شرع في صلاة الظهر في آخر الوقت وأذن عليه العصر، هنقول له: اطلع من الصلاة ولا هكمل الصلاة بتاعتك؟ هكمل الصلاة بتاعته. واضح؟ كذلك هذه الصلاة لو انجلى وقتها وخرج وقتها وهو في الصلاة فإنه يتم هذه الصلاة. طيب، فرع آخر، وهو لو حال دونها سحاب وشك في الإنجلاء، يعني هو يصلي لكسوف الشمس ونظر البعض في السماء مثلا فوجدوا سحابا ولم يعلموا هل انجلى الكسوف أو لم ينجلي، قالوا: في هذه الحالة سنرجع إلى الأصل، وهو الأصل عدم الإنجلاء، فيستمر في صلاته، لأن الأصل هو بقاء الكسوف، لأن الأصل هو بقاء الكسوف. طيب، فرع آخر، لو كانت الشمس وراء غمام، أو غربت الشمس وشككنا هل كسفت الشمس أو لم تكسف؟ ها شككنا في هذه الحالة، هل في هذه الحالة أيضا سنرجع إلى الأصل وهو عدم الكسوف، الأصل عدم الكسوف. طيب حبينا بقى، ولذلك تفوت صلاة كسوف الشمس بي الإنجلاء كما بينا، أو إذا غابت، أو إذا غابت سواء انجلى الكسوف أو إذا غابت الشمس، في هذه الحالة يفوت وقت صلاة الكسوف، لأنه إذا غابت نحن لا ندري هل انتهى الكسوف أو لم ينتهي. لذلك في هذه الحالة قالوا يفوت الوقت ولا تشرع، ولا يشرع صلاة الكسوف بعد غروب الشمس، لا يشرع صلاة الكسوف بعد غروب الشمس. كذلك بالنسبة لصلاة خسوف القمر، صلاة خسوف القمر تفوت أيضا بالإنجلاء، تفوت صلاة الخسوف بالنسبة للقمر أيضا بانجلاء الخسوف عن هذا القمر، وأيضا يفوت بطلوع الشمس، إذا طلعت الشمس يفوت حينئذ وقت هذه الصلاة. طيب إذا طلعت الشمس قلنا تفوت أو يفوت وقت خسوف صلاة الخسوف للقمر بحاجتين، إما من جلاء الخسوف أو بطلوع الشمس، طلعت الشمس خلاص يعتبر الوقت قد خرج. طيب إذا طلعت الشمس وما زال القمر خاسفا، أحيانا بنرى القمر مع وجود النهار، طيب إذا طلعت الشمس وهو خاسف، قالوا في هذه الحالة لم يبتدئ الصلاة أيضا، لم يبتدئ الصلاة. ولكن إن كان في صلاة، إن كان في صلاة وطلعت الشمس فإنه يتم هذه الصلاة، فإنه يتم هذه الصلاة كما بينا قبل ذلك في مسألة كسوف الشمس. لا تبدأ الصلاة لأن خلاص يعتبر كده وقتها خرج، تقول مش قلنا بطلوع الشمس، طلوع الشمس وقت خرج، لذلك لا يبتدئ الصلاة، واضح؟ طيب لو، وهذا فرع آخر أيضا، لو أدى صلاة الكسوف أو الخسوف وانتهى منها، لو أدى صلاة الكسوف أو الخسوف وانتهى منها، يعني انتهوا من الصلاة فنظروا إلى الشمس فوجدوها لم تنجلي، أو نظروا إلى القمر فوجدوا كذلك الخسوف ما زال موجودا، هل يصلي مرة أخرى؟ لا، المذهب أنه لا يصلي مرة أخرى. طيب ماذا يفعل؟ قالوا يشرع له استغفار والدعاء وغير ذلك. طيب لماذا قالوا لا يصلي مرة أخرى؟ قالوا لأنه لم ينقل ذلك عن أحد من السلف، لم ينقل ذلك عن أحد من السلف، لذلك قالوا لا تستأنف الصلاة على المذهب، لا تستأنف الصلاة على المذهب، يعني لا يبدأ في صلاة أخرى، هي صلاة واحدة يصليها، واضح يا جماعة؟ طيب المسألة التي تليها وهي المسألة الرابعة في كيفية أداء هذه الصلاة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الصلاة صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف ركعتان، وتبدأ بهذه الصلاة بالنية، وتبدأ نية صلاة الكسوف أو الخسوف مع تكبيرة الإحرام كما هو معهود في كل صلاة، ثم بعد ذلك يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يتعوذ، ثم يقرأ، وله في كل ركعة، في كل ركعة قيامان وركوعان، له في قيامان، وطبعا في كل قيام قراءة، يبقى له في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان، له في كل ركعة، ركعة واحدة ها قيامان وقراءتان وركوعان، وطبعا كم سجدة؟ وسجدتان في الركعة الواحدة، سجدتان. يبقى إذا في الركعة الواحدة قيامان، كل قيام فيه قراءة، يبقى في كم قراءة في الركعة؟ قراءتان وركوعان وسجدتان. واضح؟ بعد الألف على السطر قراءة، بالظبط كده، يعني قراءتان خلاص. وهذه الصلاة هذا بالنسبة يعني لهيئة الصلاة. أما الكيفية فأقل أو لها كيفيتان، أقل ما تصح به اللي هي الكيفية المجزئة، ولها كيفية أخرى وهي الكمال. والكمال فيه أقل الكمال وفيه أكمل الكمال. فالكيفية الأولى لهذه الصلاة وهي الكيفية المجزئة، وهو أن يصلي ركعتين كصلاة الصبح أو كصلاة سنة الظهر، بلاش الصبح عشان فيها قنوت، هذه ليس فيها قنوت. يصلي ركعتين كسنة الظهر، هذه أقل كيفية مجزئة، عشان مثلا في بعض ما عرفش يصلي صلاة إزاي، يصلي ركعتين وخلاص. واضح؟ طيب هذه بالنسبة للكيفية المجزئة. أما بالنسبة للكمال هنعرف إن شاء الله. أما بالنسبة للكيفية اللي هي التي أكمل من ذلك، فأدنى الكمال بالنسبة لهذه الصلاة أن يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن، ثم بعد ذلك يركع بشكل عادي كباقي الصلوات، يركع بصورة عادية كباقي الصلوات، ثم يرفع رأسه من الركوع ويعتدل ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى وما يتيسر معه من القرآن، ثم يركع ثانيا ركوعا أقصر من السابق، ثم بعد ذلك يعتدل ثانيا ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سجدتين ويجلس بعد ذلك جلوس بين السجدتين طبعا ويطمئن فيهما، ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة الثانية ويفعل مثل ما فعل في الأولى. واضح يا جماعة؟ هذا بالنسبة لأدنى الكمال، يقرأ الفاتحة، بعد كده ما تيسر معه من القرآن يركع، يرفع من الركوع، ثم يقرأ وفاتحة وما تيسر معه من القرآن، ثم يركع مرة أخرى، ثم يرفع من الركوع، ثم يسجد سجدتين، وبعد كده يفعل في الثانية ما فعل من الأولى. فإن قارب الانتهاء من الصلاة وتمادى الكسوف، يعني استمر الكسوف أو الخسوف، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يزيد ركوعا ثالثا فأكثر، لا يجوز له في هذه الحالة أن يزيد ركوعا ثالثا فأكثر. وإن انجلت الشمس أو القمر، وهو ما زال في الصلاة، فلا يجوز له أن ينقص ركوعا من الركوعين. ركوع هو في ركعتين، ما فيهاش مشكلة. بيتكلم هل لو هو رأى أن الكسوف ما زال مستمرا، هل يزيد ركوعا على الركوعين؟ لا. طيب لو العكس، انجلى الكسوف وهو ما زال في الصلاة، هل ينقص ركوعا من الركوعين؟ الجواب لا. واضح يا جماعة؟ طيب، وذلك كسائر الصلوات التي لا يزاد على أركانها ولا ينقص منها، هذا بالنسبة لأدنى الكمال. أما بالنسبة للكيفية الأخرى وهي الأكمل، وهي الكيفية الأكمل من السورة السابقة، وهي تشبه السورة السابقة لكن مع التطويل، فينوي ويحرم بهذه الصلاة ويدعو الاستفتاح، يتعوذ، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة البقرة، ثم يقرأ سورة البقرة أو نحو هذه السورة إن لم يحسن سورة ها البقرة. واضح؟ وكذلك بالنسبة للقيام الثاني، كذلك بالنسبة للقيام الثاني يقرأ بعد الفاتحة بمقدار 200 آية من سورة البقرة، بمقدار 200 آية من سورة البقرة. وفي القيام الثالث، القيام الثالث اللي هو في الركعة الثانية، في القيام الثالث يقرأ بعد الفاتحة بمقدار 150 آية. واضح؟ وفي القيام الرابع يقرأ بعد الفاتحة بمقدار 100 آية تقريبا، بمقدار 100 آية تقريبا. وإذا ركع أطال الركوع وسبح في الركوع الأول، وسبح في الركوع الأول قدر 100 آية من البقرة، يسبح في الركوع الأول قدر 100 آية من البقرة، ويسبح في الركوع الثاني بمقدار 80 آية، ويسبح في الركوع الثاني بمقدار 80 آية، ويسبح في الركوع الثالث بمقدار 70 آية، ويسبح في الركوع الرابع بمقدار 50 آية من سورة البقرة. ودليل ذلك ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فقام رسول الله أو فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر، وصف الناس وراءه. لاحظ هنا، قام إلى المسجد وهو صلاها في المسجد، هذا أولا. الأمر الثاني، صف الناس وراءه صلاها في جماعة، يبقى يتصن هذه الصلاة في المسجد ويتصن لها أيضا الجماعة. فخرج إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا. قرأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، يعني قرأ في القيام الثاني أدنى مما قرأه في القيام الإيش؟ في القيام الأول. ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، الركوع الثاني أدنى من الركوع الإيش؟ الركوع الأول. قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. بعد كده عمل إيه؟ ثم سجد عليه الصلاة والسلام، ثم سجد. وفي رواية أخرى قال: فأطال السجود، فأطال السجود. ثم فعل بالركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات. يعني 4 ركعات؟ يعني 4 ركوعات. ثم حتى استكمل 4 ركعات، يعني 4 ركوعات و4 سجدات، و4 سجدات، سجدتان في الركعة الأولى وسجدتان في الركعة الثانية. قال: وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، يعني قبل ما يخلص الصلاة كان إيه؟ الشمس قد انجلت، انتهى الخسوف وهو في صلاته صلى الله عليه وسلم. ثم قام فخطب الناس وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان أو لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. في رواية قال: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. هذه السنة عند حصول الكسوف الخسوف كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحو سورة البقرة، كما جاء في حديث إيش؟ عائشة. فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وانصرف وقد تجلت الشمس، ثم سجد وانصرف وقد تجلت الشمس. وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وغيره كالنسائي. وعن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم ركع كأطول ما ركع بنا قط. يصف أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الكسوف، قال: ثم ركع كأطول ما ركع بنا قط، ثم سجد كأطول ما سجد بنا قط، كأنه صلى الله عليه وسلم أطال في هذه الصلاة بما لم يطله في غيرها من الصلوات. طيب، هذه الصلاة هل يجهر أم يستسر فيها؟ السنة في هذه الصلاة أن في المذهب طبعا أن يسر بالقراءة، السنة أن يسر بالقراءة، وذلك إذا كان في كسوف الشمس، وذلك إذا كان في كسوف الشمس، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السابق قال: قياما طويلا نحو من إيه؟ نحو من سورة البقرة. قالوا: فدل ذلك على أنه لم يسمعه، فدل ذلك على أنه لم يسمعه، ولأنه لو سمعه لذكر ما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالوا صلى في الجمعة بإيه؟ بالسبح والغاشية، وكذلك بالجمعة والمنافقون في الجمعة، واضح؟ فكيف حددوا وعينوا هذه الصور لما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما ابن عباس قال نحو من سورة البقرة، وذلك له لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يسمع القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث جندب، سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. وهذا الحديث رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، حسن صحيح غريب. أيضا قالوا: ولأن صلاة الكسوف صلاة نهار ولها نظير بالليل، فلم يجهر بها بالقراءة كالظهر، فلم يجهر بها بالقراءة كالظهر. ليه قالوا لها نظير بالليل؟ علشان ما حدش يشكل عليهم بصلاة الجمعة مثلا، صلاة الجمعة صلاة نهارية ومع ذلك يجهر بها بالقراءة، صح ولا لا؟ فليس لها نظير. هل لها نظير من صلاة الليل؟ في صلاة بالليل بتصليها بخطبة والكلام ده كله؟ ها، ما فيهاش. ويشرط لها الجماعة، ويشرط لها الجماعة، ويشرط لها العدد كما في صلاة الجمعة، ليس لها نظير. أما بالنسبة لصلاة الكسوف، هذه لها نظير، بقية الصلوات تصلى، شو تصلى ركعتين كبقية الصلوات، لذلك لا يجهر بها بالقراءة كالظهر. وبالنسبة هذا بالنسبة لكسوف الشمس. أما بالنسبة لكسوف القمر فالسنة أن يجهر، أما بالنسبة لخسوف القمر فالسنة فيه الجهر، وذلك لأنها صلاة ليل، وذلك لأنها صلاة ليل، فيسن لها الجهر كالعشاء. وروت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره. قال النووي رحمه الله تعالى: فهذان الحديثان الصحيحان يجمع بينهما بأن الإصرار في كسوف الشمس، والجهر في خسوف القمر، وهذا مذهبنا، وهذا مذهبنا. طيب، يبقى إذن السنة في الكسوف الإصرار، السنة في الخسوف الجهر. طيب، هل يسن مع هذه الصلاة شيء آخر؟ قال يسن مع هذه الصلاة الخطبة، يسن أن يخطب الإمام بعد صلاة الكسوف والخسوف، وذلك لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت أو ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من صلاته فماذا فعل بعد ذلك؟ فقام فخطب في الناس. لما فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام قام فخطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد الحديث. فقالوا يسن للخطيب بعد الفراغ من الصلاة أن يخطب كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الخطبة تكون بعد الصلاة كصلاة العيد، ولا تكون قبل الصلاة كصلاة الجمعة، فهي كصلاة العيد بمعنى أن هذه الخطبة تكون بعد الصلاة، لكن الفرق بينها وبين صلاة العيد أنها تصلى بلا تكبيرات، أن هذه الخطبة تكون بلا تكبيرات. وصفة الخطبة كما هي صفة الخطبة في الجمعة من حيث الأركان والشروط والسنن والمستحبات. طيب، هل تجزئ خطبة واحدة؟ لا، قالوا لا تجزئ في المذهب، لا تجزئ خطبة واحدة، لا تجزئ خطبة واحدة. فيخطب إذا أراد أن يخطب أو إذا خطب، وهذا هو السنة كما بينا، يخطب خطبتين كصلاة إيه؟ كخطبة إيش؟ الجمعة بالضبط. واضح؟ طيب، وإذا خطب في الناس فينبغي أن يضمن خطبته حث السامعين على التوبة من الذنوب والمسارعة لفعل الخيرات كتقديم الصدقات والدعاء والاستغفار والإكثار من ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، ويحذر الناس من الغفلة والانشغال أو الاغترار بالدنيا وهكذا. وقالوا تسن هذه الخطبة للجماعة، يعني إذا صلى في جماعة يسن له في هذه الحالة أن يخطب هذه الخطبة حتى ولو كانوا مسافرين، حتى ولو كانوا مسافرين، بخلاف المنفرد. المنفرد إذا صلى هذه الصلاة منفرد لا يخطب، وإنما يكثر من التوبة والاستغفار والدعاء، يكثر من التوبة والاستغفار والدعاء. طيب، هذا بالنسبة لصفة هذه الصلاة، وبينا كيفيتها وهل يجهر فيها أو يسر، وبينا كذلك أنه يسن بعد هذه الصلاة أن يخطب خطبتين. المسألة تليها وهي مسألة المسبوق، المسبوق في صلاة الكسوفين. المسبوق إن أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى فقد أدرك الركعة، كذلك إذا أدرك الركوع الأول من الركعة الثانية فقد أدرك الركعة كسائر الصلوات. أما لو أدرك الركوع الثاني، الركوع الثاني أما لو أدرك الإمام في الركوع الثاني أو أدركه في القيام الثاني من الركعة الأولى، في هذه الحالة لا يعد مدركا للركعة على الأظهر أو في الأظهر، لا يعد مدركا للركعة في الأظهر، في الأظهر من أقوال الشافعي رضي الله تعالى عنه، ولذلك لا تحسب له هذه الركعة. طيب، لماذا؟ قالوا لأن الأصل هو الركوع الأول، الأصل هو الركوع الأول، والقيام الثاني وركوعه كالتابع للقيام الأول وركوعه، فهو تابع، ولذلك عليه أن يأتي بركعة كاملة بعد سلام الإمام، بعد سلام الإمام. طيب، إن أدرك المسبوق الإمام في الركعة الثانية، هو ما أدركش ركعة صح؟ حياتي بقى إمتى؟ حياتي بركعة، أو بالضبط كده. طيب، لو أدرك المسبوق الإمام في الركعة الثانية في قيامها الثاني أو في ركوعها الثاني، في هذه الحالة لم يدرك شيئا من الصلاة، في هذه الحالة لم يدرك شيئا من الصلاة، كما لو أدرك الاعتدال من الركوع في سائر الصلوات، لكن ينبغي أو يجب عليه أن يتابع الإمام حتى يفوز بفضيلة الجماعة، حتى يفوز بفضيلة الجماعة. فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته منفردا أيضا بقيامين وركوعين كالصلاة التي صلاها. طيب، آخر هذه المسائل التي تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى، وهي مسألة اجتماع الصلاتين، مسألة اجتماع الصلاتين. إذا اجتمعت صلاتان في وقت واحد، إذا اجتمعت صلاتان في وقت واحد، إذا اجتمعت صلاتان في وقت واحد، قالوا في هذه الحالة يقدم ما يخشى فواته، يقدم ما يخشى فواته. طيب، لو اتسع الوقت، يقدم الأوكد منهما، يقدم الأوكد منهما. يعني عندي صلاة متسعة من حيث الوقت، والآخر كصلاة الكسوف مثلا مؤقتة ووقتها ضيق، في هذه الحالة أقدم فواتها وهو صلاة الكسوف. واضح؟ طيب، والله الوقت عندي متسع بحيث أؤدي فيه الصلاتين، خلاص أقدم الأوكد منهما، عندي فرض وسنة، أقدم إيه؟ الفرض أولا ثم أتي بعد ذلك بالسنة. فعلى ذلك لو اجتمعت صلاة الكسوف مع الجنازة، يعني حضرت الجنازة الآن، وهذا وقت صلاة الكسوف، حصل كسوف للشمس أو كسوف للقمر، دخل الوقت، أيهما نقدم؟ قالوا في هذه الحالة تقدم صلاة الجنازة. لماذا؟ لأنها يخشى عليها التغير. واضح؟ هذا أولا، يخشى عليها التغير، أيضا تغير الأمر، يعني البدن بدل الميت يعني. وكذلك حتى يشيع الجماعة هذه الجنازة، أما الإمام فلا يشيع الجنازة ويمكث ويشتغل بالصلاة الأخرى. طيب، لو حضرت جنازة مع الجمعة، لو حضرت الجنازة مع الجمعة ولم يقدم أو ولم يضق الوقت، جنازة مع جمعة، إحنا بنصلي الجمعة هم، وأثناء الخطبة جاءت جنازة مثلا أو حتى قبل الخطبة، هذا وقت الجمعة. ففي هذه الحالة إذا لم يضق الوقت قدمت الجنازة، قدمت الجنازة، لأنه أيضا يخاف على تغيرها، خلافا طبعا لعادة الناس اليوم أنهم يؤخرون الجنازة حتى يصلون الجمعة. لا، هو لو لسه الجمعة بدأتش خلاص نصلي الجنازة أولا وبعد كده يشيعها البعض ويصلي الإمام بعد ذلك الجمعة. طيب، إن ضاق الوقت، إن ضاق الوقت، قالوا إن ضاق الوقت، في هذه الحالة ضاق الوقت، يعني يمكن أن أجمع بين الصلاتين، أقدم الجمعة ولا أقدم الجنازة؟ يقدم الجمعة على الصحيح، يقدم الجمعة على الصحيح. طيب، لو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر، كسوف مع فرض، كسوف مع فرض آخر، جمعة أو فرض آخر، وخشي أو خيفة من فوات الوقت. في هذه الحالة هنقدم الايه؟ فرض الجمعة أو الفرض، لأن فعلها متحتم بخلاف الكسوف، هي سنة. فإن جاء وقدم الجمعة فإنه يخطب لها ثم يصلي بعد ذلك الجمعة، ثم بعد ذلك لو اتسع الوقت لصلاة الكسوف يصلي ويخطب أيضا لصلاة الكسوف. طيب إن لم يخف فوات الوقت، قالوا في هذه الحالة سيقدم الخسوف أولا ويبدأ به، وبعد الانتهاء من الخسوف يشرع في صلاة الجمعة، يخطب الجمعة وبعد ذلك يصلي هذه الجمعة. طيب لو اجتمع الكسوف والجمعة أو فرض آخر غير الجمعة يعني، ولم يخف فوات الجمعة أو الفرض، في هذه الحالة بينا كأنه سيقدم صلاة الخسوف لأنها معارضة في هذه الحالة للفوات. لكن طبعا قالوا السنة في هذه الحالة أن يخفف ولو يقرأ بقل هو الله أحد بعد الفاتحة حتى يدرك هذه الصلاة. طيب لو اجتمع العيد والكسوف، لو اجتمع العيد والكسوف والوقت متسع أو الوقت ضيق، يعني في كلا الحالتين، في كلا الحالتين سواء الوقت متسع أو الوقت قد ضاق وأراد أن يصلي العيد والجمعة، ففي هذه الحالة يصليهما، وذلك يصليهما، يصلي الخسوف ويصلي كذلك العيد، ثم يخطب لهما خطبتان أو خطبتين، ثم يخطب لهما الاثنين خطبتين، خطبتين خطبتين للعيد وأيضا الكسوف. كده أربعة، يقول اثنين بس، خطبتان، خطبة يخطب ثم يجلس ثم يخطب خطبة أخرى، واضح؟ ويذكر فيهما العيد والكسوف، ويعني يبين للناس ما ذكرناه من مسائل متعلقة في العيد، تصدق بالفطر أو الأضحى بأحكام النحر إلى آخره، واضح؟ طيب لو اجتمع خسوف ووتر أو تراويح، لو اجتمع خسوف ووتر أو تراويح، في هذه الحالة قالوا يقدم الخسوف، يقدم الخسوف حتى وإن خاف فوات وقت الوتر أو التراويح. لماذا؟ لأن صلاة الخسوف آكد، لأن صلاة الخسوف آكد، آكد من الوتر، لأنها لا تقضى بالفوات بخلاف بقية هذه السنن تقضى بالفوات، بل يستحب أن تقضى بعد إذا فاتت. طيب آخر شيء بقى تتميما على ما ذكره المصنف رحمه الله، وهي سنن صلاة الكسوف. هذه الصلاة، صلاة الكسوف لها سنن كثيرة، من هذه السنن الاغتسال، فيسن الاغتسال لصلاة الكسوف، لذلك لاجتماع الناس كما ذكرنا في صلاة الجمعة والعيدين. أيضا مما يسن الصلاة في النوازل، يعني إذا وقعت النوازل غير الكسوفين كالزلازل، الصواعق، الظلمة، الرياح، البراكين إلى آخره، فيستحب أن يصلي الشخص منفردا. حصول هذه الأشياء، زلازل، صواعق، ريح شديدة يخاف منها، أو ظلمة إلى آخره، فيستحب للشخص أن يصلي منفردا ويدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع إلى ربه جل وعلا، وذلك لئلا يكون غافلا عن ذكر ربه سبحانه وتبارك وتعالى وعن هذه الآيات العظيمة في مثل هذا الوقت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، فيستحب أن يتضرع ويدعو الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأوقات. قلنا إذا حصل زلازل آية من آيات الله سبحانه وتعالى، زي الكسوف والخسوف، زلازل، صواعق، فيستحب أن يصلي كما أنه يستحب أن يصلي في حال كسوف الشمس أو القمر، ويدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع لربه جل وعلا لئلا يكون غافلا. ها؟ لا لا، صلي صلاة عادية، واضح؟ لكن يصليها منفردا كما بينا، ولا يسن له أن يصلي في جماعة، ولا يسن له أن يصلي في جماعة، ذلك لأنه لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في جماعة. كذلك، وهذا الأمر الثالث، إذا اجتمع الكسوف مع الخوف، إذا اجتمع الخسوف أو الكسوف أقصد مع الخوف، يعني إذا كسفت الشمس ثم حدث خوف من العدو، كسفت الشمس ثم حدث خوف من العدو، في هذه الحالة يصلي الإمام صلاة الكسوف أو الخسوف ويصليها صلاة خوف، يصلي الكسوف أو الخسوف صلاة خوف. عرفنا طبعا إزاي كيفية صلاة الخوف، يصلي الكسوف صلاة خوف على الكيفيات التي ذكرناها قبل ذلك، إذا كان العدو في جهة القبلة أو إن لم يكن في جهة القبلة، أو كان في جهة القبلة وبينه وبين المسلمين ساتر، واضح؟ فيصلي صلاة الخوف، واضح؟ صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف بصلاة الخوف على هيئات التي ذكرناها في صلاة الخوف، لا يختلف الأمر في ذلك. وأما في حالة شدة الخوف فإنه يصلي بالإيماء كما بينا في صلاة الخوف، ويصلي حيثما توجه إلى القبلة أو إلى غير جهة القبلة، يصلي راكبا أو ماشيا، وإن أمكنه الخطبة أثناء ذلك خطب، وإلا فلا. الأمر الرابع وهو تطويل السجود. لا يسن تطويل السجدات، لا يسن تطويل السجدات، وكذلك لا يسن تطويل الاعتدال من الركوع الثاني، لا يسن تطويل الاعتدال من الركوع الثاني، ولا يطول كذلك التشهد. قلنا احنا بصلاة الكسوف، قلنا السنة، ركزوا معايا يا جماعة عشان انا بتعب والله بالكلام ده كله، قلنا صلاة الكسوف الأكمل أن تصلى أكمل هيئات، أن يطيل جدا في القيام الأول، كذلك في القيام الثاني والثالث والرابع، لكن كل واحد أدنى من الذي قبله، كذلك في الركوع يطيل جدا في الركوع. طب في السجود حيطيل؟ لا يسن التطويل في السجود، خلاص، لا يسن تطويل في السجود، وكذلك لا يطول في التشهد، لا يطول في التشهد لعدم ورود ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون السجود والاعتدال والتشهد كسائر الصلوات، يكون السجود والاعتدال والتشهد كسائر الصلوات. إذن التطويل لا يشمل السجدات، ولا يشمل كذلك الاعتدال من الركوع الثاني، ولا يشمل التشهد، ثلاث حاجات اهو، السجدات والاعتدال من الركوع الثاني مش الاول، الاول يسن فيه الاطاله كما هو معلوم لانه فيه قيام، خلاص. يبقى اذا السجود، الاعتدال من الركوع الثاني لانه بعده سجود، الاعتدال من الركوع الثاني، وكذلك التشهد لا يسن في كل هذه الاحوال الاطاله لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبذلك نكون انتهينا من صلاه الكسوفين. الدرس اللي جاي إن شاء الله نتكلم عن الباب الذي يليه، وهو باب في صلاة الاستسقاء.